اليمين على من أنكر. ليست اليمين دائما تكون في جانب المدعى عليه. قال ابن القيم: وإنما تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين، فكانت في جانب المدعى عليه لقوة جانبه، لأن الأصل براءة الذمة كما سنذكر إن شاء الله.